السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يعلم أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس الكلام حول مقدمات في التاسع، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة الكلام حول مقدمة في المعاملات المالية. تكلمنا في المحاضرات السابقة وفي آخر محاضرة خاصة عن كون طرفي العقد يعد ركنا من أركان التعاقد، الصيغة، طرف التعاقد، الركن الثالث، محل العقد. فتكلمنا عن طرفي العقد وبينا أنهما ركنان أساسيان من أركان التعاقد بعد الصيغة، لأنهما أي طرف التعاقد هما اللذان يباشران إصدار الصيغة، الصيغة الإيجاب والقبول من طرفي التعاقد. والصيغة كما تعلمون هي تشكل أساس بناء التعاقد. ذكرنا كذلك أن العاقدين قد يكون شخصين طبيعيين، يعني بشر، أو شخصين اعتباريين، وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله. وبينا أنهما يكونان حينما يعقدان إما أن يعقدان لأنفسهما أو لغيرهما. وتكلمنا عن الشخصية الطبيعية للعاقدين، الشخصية الطبيعية اللي هي الإنسان، وذكرنا الأهلية، سواء أهلية الوجوب أو أهلية الأداء، وكل منهما قد تكون ناقصة وقد تكون تامة. وكذلك تكلمنا عن عوارض الأهلية، كل ذلك تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة وما قبلها. واليوم نتحدث عن الشخصية الاعتبارية. إيه هي الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية؟ من المتعارف عليه والمتفق عليه أن مدار التكليف بالواجبات الشرعية فيما بين الإنسان وبين ربه، تكاليف بين الرب وبين العبد، أو بين العبد وبين أخيه من الناس في المعاملات المالية أو غيرها مثل الأحوال الشخصية والزواج، وما يترتب على ذلك من التزامات تكون على طرفي التعاقد، بحيث تجب عليه وجوب، تجب عليه حقوق معينة، أو تقول له هو حقوق، عليك واجبات أو لك حقوق. دايما بنتكلم عن ان الشريعة ثم القوانين جعلت هناك ان اساس العلاقة، اي علاقة، ان يكون هناك واجبات على احد الاطراف وله حقوق. فالزوج عليه واجبات وله حقوق، والزوجة عليها واجبات ولها حقوق. الغريب ان كل انسان بيبحث عن حقي الحقوق، طب والواجبات؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة القوامة. فكل المعاملات المالية والأحوال الشخصية حتى العلاقات بين الدول، العلاقة بين طرفي التعاقد لابد وأن يكون هناك واجبات على كل طرف وله حقوق، والآخر نفس الكلام. لا يصح أن يكون هناك تعاقد من طرف واحد بمعنى أنا علي كل الواجبات وانت ليك كل الحقوق، لا ما ينفعش الكلام ده، ده كده بلطجة مش كده ولا ايه؟ لابد لي حق بقى يقابل واجب، ليك انت حق بقى عليك واجب. دايما الانسان يسأل في قصة حقي اين الواجب الذي عليك؟ ادي الذي عليك. فمدار التكليف اتضح ان من المتعارف عليه ان مدار التكليف مترتب على ما يسمى بالأهلية، صح؟ وتكلمنا عن الأهلية أو الذمة. طبعا الذمة عرفها العلماء. أنا عايز هنا يعني أدخل في بعض المصطلحات اللي بتذكر وينبغي أنها قبل ما نتكلم عن الشخصية الاعتبارية. اتكلمنا عن الأهلية وبين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. طب كلمة الذمة كثرت على كلامي على ألسنة الفقهاء كذا، يعني الذمة حتى في كتاب صنف في هذه الأيام اسمه نظرية الذمة، ما بيتكلمش عن عقد الذمة بين المسلمين وبين أهل الكتاب، ما هذه مترتبة على تلك، لا نظرية الذمة إن كل إنسان له ذمة، هذه الذمة تجعل له ترتب له إيه؟ حقوق، مش كده ولا لا؟ وعليه واجبات. فالذمة عرفوها بإيه؟ قالوا وصف شرعي يصير به الشخص أهلا للمعاملة من الالتزام بالدين والإلزام بالواجبات وغير ذلك، بناء ليه خلوها ذمة؟ لأن كلمة الذمة العهد، ذمة الله ورسوله، ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى الذمة عهد معناه كده في اللغة العربية. فهذا بناء على العهد الذي جرى بين الله وبين عباده يوم الميثاق، فلذلك سميت ذمة. وهي بهذا المعنى المذكور لا يتصور وجودها إلا في الإنسان الحي، المعدوم ليست له ذمة، الحيوان ليست له ذمة. بقى الأمور دي مرتبطة بمين؟ بابن آدم، ولذلك له صفات وخصوصيات يسوغ معها توجه الخطاب من الشارع إليه. وذلك حتى تعريف الحكم التكليفي والحكم الوضعي بيقوله خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، صح ولا لا؟ على سبيل الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم، مش كده ولا لا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، كلام ربنا لما يخاطبك أو كلام الرسول المنزل عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. يبقى خطاب الله أو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلق بأفعال العباد، ده الحكم التكليف. طب الأحكام الحكم الشرعي بقى، الحكم الوضعي بقى، إن يكون إيه؟ ها؟ إن خطاب الشرع أو خطاب الله الذي ها مش متعلق بأفعال العباد، لا بقى بيتعلق بحاجة تانية، ليه؟ مسألة ايه؟ ان هذا الشيء يكون سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه، مش كده ولا لا؟ اللي هي دي الاحكام الوضعية، تمام؟ مش الوضعية قوانين وضعية، لا، وضعها الشرع. بس كلمة وضعية بقت كلمة سيئة الايه؟ السمعة. طيب يبقى الأمور دي بتجعل الإنسان أهلا، ها، تجعله أهلا لأن يكلف. وهذا الكلام أوضحنا بتوسع في الكلام على أهلية الوجوب وأهلية الأداء. طيب يبقى هنا عايزين نوضح أمور في بعض المصطلحات اللي سبقت، الذمة، العقد، التكليف. فبنقول إيه؟ هناك مصطلحات مرت معنا قد تتقاطع مع مصطلح الذمة، فنريد أن نبينها ونفهم الفروق بينهما. او بينها. ايه مصطلح العقل؟ العقل معروف، ولكن ليه دايما يتكلموا فيه في مسألة التكليف وعلاقته بالأهلية ايه، وايه الفرق بينه وبين الذمة، وكذلك مصطلح التكليف. العقل كما قلنا ان الذمة وصف شرعي، فالعقل وصف يصير به الشخص، ما قلناش بقى شرعي لانه شيء مخلوق كائن في الانسان، وصف يصير به الشخص اهلا لفهم الخطاب. طب ايه الفرق بينه وبين الذمة؟ الذمة وصف يصير به الشخص اهلا للايجاب والاستجاب، يبقى هنا بنتكلم عن اهليه الايه، ها، الوجوب، ايجاب واستجاب، يوجب او يوجب عليه، يبقى هذا. ولذلك قلنا ان الاهليه دي بتبقى موجوده في الانسان منذ ان يكون حملا في بطن امه، ولكنها اهليه ايه، ناقصه، لما يخرج تبقى تامه وتفضل تتم لغايه ما يصل الى سن الايه، البلوغ. لما يعقل تبدا اهليه الايه، الايه، الاداء، يبقى متعلق بالعقل. ولذلك قلنا ان يفرق بين العقل وبين الذمه في هذا الباب بان الذمه وصف يصير به الشخص اهلا للاجاب والاستجاب، اللي اهليه الايه، الوجوب. اما العقل فهو يؤهل من يتصف به لفهم الخطاب. فاذا كانت الذمه هي مناط اهليه الوجوب، فان العقل هو اهليه ما، هو مناط اهليه الاداء. عرفت الفرق؟ الذمه مناط لاهليه الوجوب منذ ان توجد الذمه. طب الذمه توجد امتى؟ لما يبقى مشروع انسان وهو فين؟ حمل في بطن امه. قبل ان يكون حملا في بطن امه قد يكون نطفه في ظهر ابيه، لا، ملوش ذمه بقى. الذمه لما يكون في ايه، ها، حمل في بطن الام. هنا اوقف الميراث لو الراجل مات. ليه؟ ما نعرفش اللي ينزل ولد ولا بنت، يبقى خلاص بدانا في وصيه لهذا الحمل، لما مش هيتنفذ غير بعد ما ينزل، لكن هنا اصبح بقى ليه حقوق ولا لا؟ ترتبت له حقوق. لم تترتب له الحقوق وهو في ظهر ابيه، لا، وهو في بطن امه. يبقى الذمه هنا ابتدت، ويبقى هنا اهليه الوجوب اهليه ايه، ناقصه، لما يخرج تتم بقى لغايه ما يصل الى سن الايه، الادراك. يبقى الذمه مناط لايه، لاهليه الوجوب. العقل، عرفت بقى الولد الذمه والعقل، اهل مناط لاهليه الاداء، لان التكليف بقى مرتبط بالايه، بالعقل. تمام؟ طيب، ولذلك يقولوا العقل شرط للاهليه. انهي اهليه؟ الاداء. تمام كده؟ لكن استقرار الوجوب لاهليه الوجوب الاولى تستقر وتوجد بالذمه، لكن تستقر بالعقل. وضحت كده؟ تستقر وتبقى كامله لما يصل الانسان لسن العقل والادراك. طيب، التكليف، التكليف ايه معنى كلمه التكليف؟ اللي هو الامر بما يشق على الانسان. ولذلك ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، لان تحميل الشرع والامر والنهي امور ايه، هل هي هذه الامور موافقه لهوى الانسان ولا معظمها يكون ضد هواه؟ معظمها يكون ضد الهوى. ولذلك الانسان عايز يستريح، لا، قوم صلي، عايز قوم اتوضا، الجو برد، معلش ربنا امرك بالوضوء، اتاخذ اجر ان شاء الله، الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الصيام في مشقه. اذا ولذلك الشيخ الاسلام تيميه بيقول كلمه جميله جدا، بيقول لك ان التكليف لم ياتي في القران الا ايه، ماده التكليف لم تاتي في القران الا منفيه، لم يقل الله تعالى كلفتكم بكذا، لان العباده حينما يصل الانسان الى درجه من الايمان والمحبه للعباده تصبح الامور بالنسبه له ليس فيها مشقه ولا كلفه، وانما تؤدى بحب، تؤدى بها. وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، أرحنا بها. ولذلك كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. مش بقى يا عم خلص الصلاة عايزين نخلص بقى يا عم الشيخ محمد ده نخبط ركعتين عشان نفضح، تفضل ايه هيتفرج بقى على ماتش كوره تبع الهواء او يقعد قدام التلفزيون او يعمل واخد بالك. لكن الصلاه عايز ايه؟ لكن العابد الحق هذه الامور تكون هينه على النفس. لا مش هينه بس، دي بالنسبه له محبوبه، هو الذي يسعى اليها، هو الذي يقوم من اجل ان يقف بين يدي الله ليتخفف من اثقال الدنيا والمعاصي والانشغال الدنيا، بحيث لو ابتعد عن العبادة لحظة واحدة لخشي على قلبه وخشي على نفسه، فتصبح العبادة بالنسبة له كالماء بالنسبة للسمك، ان خرج منه من الممكن ان يعني يحس بانه سيفقد الحياة. فالتكليف، ولذلك قال يعني ان كنتم قد اعتبرتم ان هذه الشرائع المفروضة عليكم فيها كلفة ومشقة فاعلموا أني ما كلفتكم فوق ما تطيقون، ولا كلفتكم ها إلا ما في استطاعتكم. ولذلك جاءت مادة التكليف منفية، لا يكلف الله نفسا إلا اعتبرتها تكليف، فلم أكلفكم إلا بما في وسعكم، لم أحملكم ما لا طاقة لكم به، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. يبقى التكليف على حسب القدره. فهنا التكليف في اللغه الامر بما يشق، طب في الاصطلاح الفقهي هو الزام بما فيه كلفه، او هو الخطاب بالامر والنهي. طب مناط التكليف انتوا حافظينها بقى، البلوغ والعقل. البلوغ، طب لو بلغ غير عاقل غير مكلف، رفع القلم عن سلاف عن المجنون، صح؟ يبقى لو لا يشترط في التكليف الرشد، الرشد يشترط في ايه؟ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى لما يصل الى انه يكون رشيد في التصرف في المال لكنه مكلف، مكلف ليه؟ لانه عاقل ولانه بالغ. قد يكون عنده عقل كبير جدا افضل من عقل الانسان البالغ ولكنه لم يبلغ، صبي مميز. يعني الامام الشافعي مثلا هو صبي مميز، كان في ذكائه وادراكه وتعقله كمثل انا وعندي 30 سنه، اتجد الشافعي يفوقنا، مش كده ولا ايه؟ يبقى صبي مميز وعنده عقل كبير لكنه لم يبلغ بعد ولم يصل لسن التكليف. فالتكليف يشترط في ايه؟ مناط التكليف البلوغ مع العقل. بلوغ فقط بدون عقل لا مفيش تكليف، عقل فقط بدون بلوغ مفيش تكليف. يبقى الاثنين يبلغ ايه؟ عاقلا. فمتى بلغ الانسان عاقلا صار اهلا للتكليف، ولا يشترط له ايناس الرشد كما هو الشأن في أهل أهلية الأداء بقى الكاملة لما يصل لسن الرشد. يصل للرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. طالما وصل للرشد واديته فلوسه يبقى ده عنده أهلية أداء إيه؟ كاملة، مش وجوب بس، لا أداء كاملة. فمتى بلغ الحلم ولديه أصل العقل الذي به يفهم الخطاب فقد بلغ حكم حد التكليف. وإن كان لديه نوع من السفه في تدبيره للمال، ممكن يكون سفيه ويحجر عليه في المال لكنه مكلف، مكلف عليه حج، حج لازم، ويحاسب على الحج ويحاسب على الزكاة لو عنده مال، لأنه ليس فاقدا للعقل، وصل عاقلا بالغا. تقول لي بس لو اديته الفلوس يضيعها ده سفيه، ونحجر عليه، احجر. لو أجاز القاضي هذا ووجده بالفعل يجوز الحجر عليه يحجر عليه، لكنه حجر عليه معناه أنه فقد التكليف. لا معاذ الله. عرفت بقى الفرق؟ يبقى عرفت بين العقل، الفرق بين العقل والذمة والتكليف، تمام يا أخواننا كده؟ طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها الولاية على المال. احنا خلاص بقى خلصنا كده بقى واحد عنده وجوب اداء وجوب اهلية الوجوب وعندي اهلية الايه الاداء فهمناه وفهمنا الذمة كويس وفهمنا العقل فهمنا الايه التكليف كل الحاجات دي فهمناها سهلة ولا صعبة سهلة الحمد لله طيب ننتقل للي بعده بنسمع كلمة الولاية الولاية بنتكلم في المال نتكلمش عن ولاية الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خدوا بالكم يا اخواننا المصطلحات في كل علم وفي كل باب لابد وان تفهم وتوضع في مكانها حلو احنا نتكلمش عن ولاية الله والطريق اليها من عاد لي وليا لا بنتكلم في ولاية تانية برضو ما بتكلمش عن ولاية الحاكم الا ان في قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الولاية اللي هو الولي الوالي الوالي بتاع البلد بتكلمش عن دي وان كان الولاية من السلطان دخل معاها فينا اشتباك فالولاية ما هي اصلها في اللغة هتلاقي بقى من اصلها في اللغة هتجتمع فيها كل المعاني دي ولي الله ولي الشيطان مش كده ولا لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ولو ومن يتولهم منكم فانه منهم مش كده او في قول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم الى اخره بيتكلم عن الولايه الولايه هنا ولايه الولايه عامه في اللغه بمعنى المحبه والنصرة والقدرة والسلطان هنالك الايه الولاية لله الحق ولاية وفي ولاية الولاية دي ولاية السلطان لكن الولاية النصرة والمحبة ولذلك الله ولي الذين آمن يحبهم وينصرهم يبقى هنا الولاية في اللغة المحبة والنصرة والقدرة والسلطان جاي من فعل ولي الأمر ولاية إذا قام بنفسه ويقال ولي عليه ولاية ولي علينا اللي هو مين الأمير السلطان الملك الرئيس أو المناصب الأدنى الوزير رئيس الإقليم محافظ ما دي ولايات ولا لأ ولي القضاء سلطة القضاء مش كده ولي سلطة ها حفظ الأمن اللي هو الشرطة وهكذا ولي بيت المال أو وزارة الخزانة يبقى الولاية مالية مش كده ولا إيه ها وكل في حدودي وكل في حدود ولاية فولي عليه ولاية إذا ملك أمر التصرف فيه يبقى بنتكلم عن الولاية دي بقى هي الولاية تعرفها الشرعي سلطة شرعية على النفس أو على المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعا يبقى نقولها تاني سلطة شرعية على النفس أو على المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعا فينشئ صاحبها العقود عن نفسه إن كانت ولاية الأصيل ولاية أصلية أنا ولي على نفسي أعرف أتصرف في مالي حر فيه طالما مش محجور عليا ولا سفيه ولا يبقى أنا دي ولاية أصلية أو ولايتي على أبناء القصر أو ولايتي على أحفادي القصر إن لم يكن الأب موجودا مش كده ولا لا يبقى أنا بنتكلم هنا عن الولاية سلطة شرعية على النفس أو على المال يترتب ولذلك على النفس ولذلك أزوج ابنك فأنا الولي أنا الولي مش كده ولا بتيجي تقول لي زوجني زوجني إيه ها موليتك سواء بقى ابنتي ابنة أخي أنا الولي عليها يبقى ولاية على النفس مش كده أو على المال يترتب عليها بيترتب على الولاية دي ايه نفاذ التصرف لو تصرفت تصرفا لنفسي او لمن تحت ولايتي هذا التصرف ينفذ ولا لا ولا باطل لا ينفذ لان لي صلاحية شرعية وسلطة شرعية يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعا فينشئ صاحب وصاحب هذه الولاية عن نفسه أو عن الغير العقود، غير اللي هم تحت ولايته العقود، وتترتب على هذه العقود آثارها الشرعية دون الاحتياج إلى إجازة أحد. لأن من الممكن أني أعمل مثلا عقدا معينا لا يجوز أن ينفذ إلا إذا أجازه صاحبه، زي ما يأتي في تصرف الفضولي. الفضولي هيجي ان انا اروح مثلا ايه بايع التليفون ده ووليد مش موجود، وانا لا ليه ولا على وليد ولا اي حاجه، جيت بعت التليفون ده اسمه تصرف ايه؟ لو بعته لنفسي يبقى حرامي معلش، لكن بعته لوليد وجيت بقول له لما جاي خد يا شيخ وليد التليفون بتاعك ده انا بعته لك ب 100,000 جنيه، هو لازم يكون حاجه كبيره على قده بقى، واخدين بالكم؟ يقول لي 100,000، انا موافق ان تليفونه ما كانش يجيب غير مثلا انت جبت حاجه مبلغ كبير او مش كده ولا ايه، لكن ممكن لا، يبقى الامر واقف على ايه؟ اجازتي. يجيز يبقى هنا عرفت بقى اللي بقول لك ايه، دون احتياجي الى اجازه احد. لما اتصرف لنفسي مش محتاج حد يجيز لي التصرف، تصرفت عن ابناء القصر محدش هيجي يجز لي او لا يجز لي. لكن لو تصرفت عن زوجتي، ما انا ممكن ابيع لزوجتي شيء تملكه، ولا ما انا زوجك المفروض لا، ما فيش حاجه اسمها امشي كلامي عليك، يا مالها الذي تملكه ما هي حره فيه مش كده ولا لا؟ لكن لو تصرفت يبقى تصرف ايه؟ طالما انا مش ولي عليها. اقول لي ما انت ليك ولايه الزلاء، مش بتكلم عن الولايه الماليه، مش ولايه الزوجيه، مش ولاية القوامة، أنا هنا تدخلت في غيري حقي. يبقى هذا الأمر إما إن لم تكن زوجتي عمل لي توكيل في هذا الأمر أو أعم، يبقى تصرف إيه؟ فضولي. تصرف الفضولي موقوف على الإجازة. نعيد تاني كلمة الولاية، سلطة شرعية. الكلام ده هتحتاجوه في فقه المعاملات على فكرة عشان بس يبقى الأمر واضح، يعني مش بيقول كلام بنرص كلمات، الكلام ده لو لم تفهمه هتتعب لما تدرس ايه فقه المعاملة. يبقى الولاية سلطة شرعية على النفس او على المال يترتب عليها نفاذ التصرف فيها شرعا، فينشئ صاحبها العقود عن نفسه او عن الغير، وتترتب عليها اثارها الشرعية دون احتياجه الى اجازة احد. وشرطها كما لا يخفى أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب؟ الأداء طبعا، أهلية الأداء، لأن أهلية الأداء لو مش تم فيا كيف أكون ولي؟ ما أنا لو أهلية الأداء مش تم عندي محتاج أنا حد يكون ولي عليا، لا أستطيع أنا أتصرف لا في مالي ولا في مال الآخرين، يبقى لابد وأن تكون عندي أهلية الأداء. تمام. طب الفرق بين الأهلية والولاية إيه؟ أن الأهلية في العقود متجهة إلى صلاحية العبارة، أقول دي عنده أهلية في ذاتها، أنظر كده في صيغة العبارة، صيغة التي أنشأها العاقد، وأقول عنده أهلية ولا لا في صلاحيتها في ذاتها، تنعقد ولا لا؟ لا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا لا تنعقد؟ أما الولاية فهي السلطة التي تمكن العاقد من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه. فمن الممكن أن أنشئ عقدا ويكون عندي الأهلية ولكن كنت فضوليا، أو التوكيل ملغي، يبقى العقد كصيغة ماشي وأنا عندي الأهلية مفيش أي مشكلة وعندي آلية الأداء، لكن أنت بعت لمين؟ فلان. والتوكيل لا، التوكيل ده قاصر، كنت انت عامل توكيل محدد في شيء وجيت انت خرجت على التوكيل، لا ينفذ العقد، وانما نرجع لصاحب الولاية الاصلي على المال، هيوجز ولا ما يوجز؟ شفت بقى لما الامر تعرض. طيب اسباب الولاية احنا قلناها ضمنا ولكن هنوضحها برضو ومفصلة. اسباب الولاية ثلاثة، الأصالة، إن أكون ولي على مالي. تقول لي أنت بعت لي العربية دي ليه؟ احدد ولايتك. اقول لك انا المالك وانا راجل مش محجور عليا ولا انا سفيه ولا انا مجنون، انا راجل عندي اهليه وجوب واهليه اداء متفق عليه، متفق عليه، والعربيه دي ملك، فين العقد اهو؟ تمام كده. ايوه انا بعت عن نفسي، يبقى هنا الولايه دي عن الايه؟ عن النفس، صح. فيقال هذه الولايه ولايه اصليه او ولايه بالاصاله اذا كان الذي تولى العقد هو صاحب الشان فيه، وهذا لابد ان يكون لكامل الاهليه اذا عقد لنفسه وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه، وتسمى اهليه اصليه او الولايه بالاصاله، لان بالاصاله عن نفسي وعن اخواني انا او عن اسرتي او عن اهل بلادي، يبقى بتكلم عن نفسي انا الاول، يبقى الولايه دي بالاصاله ولاية الاصيل. يقول لك الاصيل والوكيل، الاصيل والوكيل، او الاصيل والكفيل، عرفنا الفروق بين الاثنين؟ تمام كده. ولذلك المحامي لما يكون معه وكاله ويجي يتكلم يقول انا اتكلم بصفتي وكيلا عنه، واذا تكلمت انا يقول لك ايه؟ تكلم الاصيل عن نفسي، واخد بالك؟ الاصيل والوكيل. طيب دي اول حاجه من انواع اسباب الولايه اللي هي الولايه الاصليه. الولايه الشرعيه على الغير كالتي تكون للاب او للجد، للاب على الولد او الجد على الحفيد الصغير او على حفيد صغير ما كبرش ما بلغش، او سفيه بلغ ولكنه كان سفيها لا يستطيع ان يتصرف في المال فيحجر عليه، ويبقى ايه؟ مين اللي بيتصرف بناء عنه؟ الولي الشرعي. او التي تكون لوصي الاب او الجد، ممكن يكون الاب متوفى او الجد، يبقى فيه وصي ان كان بقى الاخ او العم او الام او وهكذا، او القاضي، ما ممكن القاضي هو اللي يكون ولي على الغير، القاضي هو بنفسه هو الولي على الغير. يعني الولاية على ناقص الأهلية، يبقى عندي الأصيل لا يستطيع أن يتصرف عن نفسه فيقوم مقامه من؟ الولي عليه، لأنه محجور عليه نظرا لجنونه، نظرا لسفهه، نظرا لأنه صغير لم يبلغ السن، لا لأسباب كثيرة، يبقى هذا في حكم المحجور عليه. ويشترط فيها في الولاية الشرعية على الغير أن تكون لشخص كامل الأهلية، ما ينفعش ما يكونش هو كامل الأهلية، ما يقدرش يتصرف لنفسه ويبقى ولي على غيره، مش كده ولا إيه؟ يعني أخ عنده مثلا 18 سنة يبقى ولي على أخيه القاصر؟ لا ما ينفعش، مش لما يبلغ هو الأول أهلية الأداء ويصل لأهلية الأداء مش ممكن يكون هو سفيه، بلغ السن وسفيه، فكيف ولا يستطيع ان يباشر اعمال نفسه، فكيف يكون وصيا على غيره؟ فيشترط ان تكون لشخص كامل الاهليه بس، ممكن يكون كامل الاهليه بس الذمه مش حلوه ذمته، يعني مش كده، ان يكون امينا، لازم اخلاقه تكون اخلاق عنده امانه، ان يكون عدلا ليس بفاسق، أن يكون مسلما، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أجعل ولي كافر على طفل مسلم؟ ما ينفعش، يبقى لابد يكون إيه؟ أمين أو كامل الأهلية، أمين عدل مسلم حريصا على مال المولي، مش كده ولا لا؟ لقول الله تعالى وليخش، وهذه الآية نزلت في هذه الأمور، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا لابد من أن تتصف الولي أو الوصي أو الولي على الغير بصفات معينة. طيب بعد ذلك يبقى انتهينا من الولاية وأسباب الولاية الثلاثة، الولاية بالأصالة، الولاية الشرعية عن الغير، ها التالتة ايه؟ ايه نسيت ولا ايه؟ ايه؟ مش احنا بني مش معنا ولا ايه يا اخوان؟ ايه؟ يبقى احنا اسباب الولاية ثلاثة، الأولى عن مين؟ عن عن عن النفس، الثانية عن الغير، تمام ولا لا؟ ايه الثالثة اللي هي بقى الوكالة، انه يكون وكيل. ما هو خليك معايا، انا اصيل عن نفسي وليتي عن نفسي، اول هي على اللي تحت مني قاصر او سفيه او محبور عليه. في ولاية ثالثة نوع من الاسباب تخليك ليك ولاية، بس دي بقى انا مش سفيه ولا انا طفل صغير ولا ولا ولا، انا عاقل وعندي اهلية اداء بس مش فاضي، او انا مسافر، يبقى بقى ايه؟ بوكلك باسباب جعلت لك ولاية ولكن في حدودك، اللي هي الوكالة. ما هي الوكالة او ابراء العقد عن الغير بالوكالة؟ الوكالة في اللغة الحفظ والاعتماد وتفويض الامر الى الغير، ولذلك انت بتفوض امرك كله لمين؟ لله، مش كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، مش كده ولا ايه؟ فربنا هو الوكيل، ولكن وكالة الله عامة وتليق بالله سبحانه وتعالى، انك عبد عنده، لكن انت توكل من تثق فيه في اداء عمل لا لست متفرغا له، او لا تحسنه فتوكل شخصا معينا لاسباب كثيره تحتاج الى التوكيل. يعني انت اذا كنت مثلا هتيجي تعمل عمل معين، هذا العمل يحتاج امور قضائيه، بتجيب مين؟ محامي تثق فيه وتوكله. امور محاسبيه بتوكل مين؟ رجل محاسب، مش كده ولا لا؟ ليك امور في الجمارك، عمرك ما هتروح تتعامل مع الجمارك والهيئه الموانئ، الامور دي محتاجه مخلص جمركي وغيره، مش كده ولا ايه؟ فالتجار والشركات بيعمل توكيل، كل الامور دي كلها التوكيل ده الوكالة بمعنى الحفظ والاعتماد وتفويض الامر الى الغير. طيب الوكالة في الاصطلاح بقى اقامة الغير، احنا قلنا معناها في اللغة اللي هو العام، لكن في الاصطلاح اقامة الغير مقام النفس، واحد يقوم مقامك فيما يقبل النيابة من التصرفات، لان في امور لا تقبل النيابة. يعني تقول له واحد انا بوكلك انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلي، ينفع الكلام ده؟ ينفعش. تقول له انا وكلتك تروح صلي الظهر مكاني، خد يا عم 100 جنيه وروح صلي الظهر مكاني، ينفع الكلام ده؟ ينفعش. وكلتك تصوم مكاني رمضان، ينفعش. ولكن يجوز التوكيل في الحج، خلي بالك، مش كده؟ في التوكيل في الزكاه، اعطيك المال واقول لك وصله. يبقى فيما يجوز فيه النيابة، ان يقبل شرعا النيابة من التصرفات والوكالة في التعاقد عن الغير، يبقى وكيل في التعاقد عنك او في اي تصرف بناء على ما سبق، يبقى نقدر نقول انها تفويض شخصي، تفويض شخصي، شخص يفوض شخصا غيره في اجراء العقد عنه، مثلما يوكل في بيع بيتي او تأجيري، وهي جائزة شرعا، والدليل هنقول. ولذلك ممكن توكل واحدا في أن يزوج ابنتك وكالة، مش كده؟ طيب طبعا احنا بيجي كلمة بتحدث يقول لك ايه؟ مين وكيل الزوجة؟ وهي بنت صغيرة كده في البلد هتتجوز، وابوها قاعد، الراجل قاعد مسؤول عنها، انت وكيلها؟ ايوه انا وكيلها. طيب يا عم تعالى اتجوز، وزوجتك موكل موكلتي. الاب اصيل، مش كده ولا لا؟ ده هنا مش وكاله، ده الامر هنا ايه؟ ها، ولايه، ده والي. وذلك ما تقولوش زوجتك موكلتي، تقول زوجتك موليتي، مش كده ولا لا؟ دايما المأذون كلمه حافظها العرب، زوجتك موكل، لا مش موكل، انت مش موكل، انت مش وكيل، الاب مش وكيل، مش كده؟ الا لو الاب كان موكلك بقى، لكن انت تقول بتزوج ابنتي موليتي، انا وليها، عشان بس تبقوا فاهمين الايه المصطلحات، صح كده يا دكتور؟ نعم. فبيقول ايه؟ يبقى الوكاله عرفناها كده يا اخوان. طب في البيوع والشراء الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في حديث في البخاري ورواه اصحاب السنن الخمسه، ووكل عروه البارقي في شراء شاة، وكل عروة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروته البارقي في شراء شيء. طبعا عروة ده كان شخص جليل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بحيث كان أي صفقة يدخلها بسم الله ما شاء الله يربح ربحا لا يتصور. فأعطوه دينارا وقال اذهب فاشتري لي أضحية للعيد، أضحية بهذا شاه. فذهب فاشترى بالدينار شاتين، فثم قال في نفسي الرسول طلب مني شاة واحدة وأنا جبت له اثنين بالدينار، راح بيع له واحدة بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار والشاة. فقال ماذا فعلت؟ قال لقد اشتريت لك شاتين بالدينار ثم بعت لك واحدة وأتيت بالثانية. هنحتاج الحديث ده في الوكالة، ونحتاجه في ايه؟ في الفضولي، لأنه باع بدون إذن، فالرسول أجازه. خد بالك، ما هو لما اشترى له هذه وكالة، لما باع الرسول ما وكلوش في البيع، وكله في الشراء. فهو لما باع باع فضولي كما تأتي. يبقى احنا هنا الدليل على الوكالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء شيء. وهذا من باب طبعا التوكيل. احنا عارفين ان الشرائع في قضايا المعاملات ليس كالعبادات، ولذلك الاصل فيها الجواز، لان هذه الامور فيها تيسير على الناس وفيها تحقيق لمصالح الناس نظرا لحاجة الناس اليها. ويشترط في الموكل والموكل، الموكل ده الاصيل والموكل هو الوكيل، مش كده؟ يشترط في الموكل والموكل اهلية الاداء التامة. يعني انا يجي طفل يوكلك ما ينفعش، اللي يوكلك عنه مين؟ وليه. المجنون ما يوكلش ولا يوكل، فلازم الوكيل او الموكل لابد وان يكون الاثنين ايه اخوانا؟ عندهم اهلية اداء. يعني انا ما عنديش اهلية اداء لنفسي ابقى وكيل عن واحد؟ لا. طب انا ما عنديش اهلية اداء لنفسي، محجور علي او صبي صغير او او او، ينفع وكيل محامي؟ ما ينفعش. روح كده الشهر العقاري يقول لك انا بطاقتك سنك كام؟ لا يا ابني توكل عندي 20 سنة. يقول لك لا، عندنا سن الرشد 21، ما ينفعش توكل محامي وانت عندك 20 سنة، مش كده ولا ايه؟ لا لا لا، اركن. هات فين يا ابني الوصي اللي عليك او ابوك او واضح. يبقى هنا يشترط في ان يكون في الموكل والموكل أهلية الأداء التامة. واضحة كده يا إخوانا؟ ولكن العلماء اختلفوا في الصبي المميز، هناك شروط وأحكام ستأتي في التوكيل إن شاء الله حينما نأتي إلى باب الإيه؟ الوكالة. وهو في باب خاص بهذا الأمور. طب إذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة، الولاية بالنفس أو الولاية بالأصالة أو الولاية عن الغير الشرعية أو الوكالة، أصبحنا أمام إيه؟ تصرف الفضولي. الفضالة لغة اسم الاشتغال الشخص بما لا يعنيه، الذي يتصرف فيما لا يعنيه يبقى اسمه ايه؟ فضولي. تمام؟ نسبة الى الفضول، والفضول جمع فضل، والفضل هو الزيادة، والفضولي مأخوذ من الفضول. واذا كان يجي واحد يسألك يقول له انت فضولي ما تدخلش في المكش فيه، مش كده ولا لا؟ لكن في المعاملات بقى انه يتصرف زي ما بيعنا التليفون ملك الشيخ ولي، مش كده ولا ايه؟ زي ما عروة البارقي عمل ايه؟ باع الشاء، هو كان وكيل في الشراء فتجاوز الوكالة بالبيع. الرسول عمل معه ايه؟ اجازه. يبقى الامر كان موقوف على اجازة الموكل. تمام كده؟ تبقى اصطلاحا التصرف في حق الغير بلا اذن منه او من الشرع، الا لو كان لي اذن من الشرع يبقى امر اعلى، ولا ايه؟ يبقى وربنا لما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، احتاج النبي الى ان ياتي بولي السيده زينب ويقول له زوجني موليتك. ما ينفعش. دخل عليها وقال لا، زوجني الله لك، خلاص زوجناك. ولذلك يقول لك ايه في العقد الزواج، هي كانت بتقول تجنت تتيه فخرا على سائر زوجات النبي وتقول ايه؟ زوجكن اهالي كنا وزوجني الله من فوق السبع الطباق. يعني لما تيجي تقول طب فين العقد في القرآن؟ فين الشهود احنا كلنا؟ مش كده ولا ايه؟ العقد موجود، زوجناكها. وكل من يقرأ الله زوج زينب للنبي عليه الصلاة والسلام يترك الأمر لأحد، لأن هذا الأمر كان فيه حساسية عند النبي عليه الصلاة والسلام، علشان ولذلك بدأ المشركون والمنافقون يتكلمون تزوج حليلة ابنه في التبني، ولذلك الرسول كان حينما قيل له هذا وعلم كان الأمر قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إذن الأمر هنا من عند الله تبارك وتعالى، وذلك نقول له التصرف في حق الغير بلا إذن منه أو من الشرع، لو من الشرع خلاص مش كده ولا إيه؟ ولذلك لو حدث حجز على المال ومعنى سلطان شرعي خلاص يبقى عندك إذن من الشرع ساعتها. فالفضول يتصرف في ملك الغير من غير ولاية ولا وكالة، ويعرف الفضول بأنه من يتصرف في حق الغير بدون إذن شرعي. وضربنا المثال بالتليفون أو بيع عربيتك من غير إذنك. طيب حكم بيع الفضول إيه؟ زي ما جاء في حديث عروة البارق، اختلف الفقهاء في صحة التصرفات والعقود التي يبرمها الفضولي على قولين. الجمهور الأحناف والملكية والرواية عن الإمام أحمد ذهبوا إلى أن العقود التي يبرمها الفضولي، ها العقود اللي بيبرمها متوقف، مش هنقول باطلة، متوقفة على إجازة صاحب الشأن، يعني هنبقى مش لا مبطل ولا مصحح، هنقول ننتظر حتى يأتي صاحب الشأن، فإن أجازها فالحمد لله يبقى نافذة كما حدث مع عروة البارق، واستدلوا بهذا الحديث. طيب القول الثاني، ذهبت الشافعية والحنابلة في قول إلى بطلان تصرف الفضولي، واستدلوا بحديث لا تبع ما ليس عندك. وحديث لا تبع ما ليس عندك حديث له معنى للأسف كثير يفهمونه على غير ما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام. ناس كثير يعني يمنعون بيوعا ويحرمون بيوعا ويقول لك لا تبع ما ليس عندك، ما لا تبع ما ليس، أنت ما فهمت الحديث ما المقصود منه، أأتي الكلام عليه بتوسع إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أيضا استدلوا به على عدم جواز إيه؟ بيع الفضولي، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض معه ما يتعرضش له، بس كل حديث له مجاله. يبقى لابد أن تقولين يا أخوانا المشكلة إن البعض يظن أن أحاديث المعاملات كأحاديث العبادات، لا الأمر يختلف. المعاملات زي ما يأتي هنتكلم عن بعض الأمور، يقول لك مثلا لا يجوز بيع الأشياء النجسة، لا يجوز بيع الأشياء النجسة تمام، أو لا يجوز بيع أشياء لا ينتفع بها، تقول له زي الرمل زي كذا. طب ولو الناس احتاجت نبيع الرمل هبيع الرمل، لو في أمور نجسة تحتاج في أشياء معينة يجوز استخدامها ساعتها ولا ما يجوز استخدامها، يجوز بيعها ولا لا يجوز، وتصبح بعد ذلك ذات أثمان غالية جدا لأسباب جدت في العصور والدنيا، والناس احتاجوا أشياء لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة. مش استعمال النجس كاستعمال زي صناعة الأسمدة وغيره، والأمور دي كما سيجيء إن شاء الله، مش عايزين نتعجل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الشخصية الطبيعية، واتكلمنا عن الصيغة، واتكلمنا عن المصطلحات اللي هي بتبقى قريبة من بعض تمام. طيب الشخصية بقى الاعتبارية، الشخصية الاعتبارية دي اعتبار المنشأة، منشأة معينة سواء هيئة أو شركة أو مصنع أو كذا، تكون بتهدف إلى ربح، بتهدف إلى شيء معين. اعتبار هذه المنشأة التي ترمي إلى هدف معين سواء كان ربحا أو غير ربح، اعتبارها شخص مستقل عن أشخاص المكونين لها. يعني احنا شركة مساهمة، شركة مساهمة تجد أسهم متعددة وأنا ليا في هذه الشركة، ولكن هل هذه الشركة تصبح ذمتها هي مجموعة ذمم هؤلاء الناس؟ الأمر ده صعب جدا. طب نتعامل معهم إزاي؟ ما ممكن بعض هؤلاء الناس يكونوا مديونين في مكان آخر، أو يكون في مشاكل للشركة نفسها. قد لو قلنا إن هذه الشركة هنبحث عن أموال هؤلاء الناس فيها هنضر أصحاب الشركة، يعني مثلا أخ مثلا محمد ليه مبلغ في شركة معينة، أجي نحجز على الشركة ونبطي ضيعنا مصالح الناس دي كلها وأوقفنا حقوق الناس دي كلها من أجل أن في أحد الأشخاص له مساهمة فيها هو مديون أو شيء من هذا القبيل. لا، يبقى المنشأة اللي بترمي إلى هدف معين نتعامل معه على أنها شخص مستقل عن أشخاص المكونين لها، شخصية معينة. طب شخصية زي ما مش بشر؟ هقول لك هنوضح الأمر. يبقى العاملين في الشركة، المتصرفين في شأنها، أو المتكلمين باسمها، أو الأشخاص المكونين لها، بحيث يصبح لها، احنا بنجعلها منفصلة، بحيث يصبح لها ذمة الأذى. يبقى أخواننا الشخصية الاعتبارية أو اللي بيقال عليها شخصية معنوية أو شخصية حكمية، لأنها مش شخصية طبيعية. المنشآت التي تنشأ من أجل أغراض الربح والخسارة، أو تكون لا تهدف للربح والخسارة ولكنها تتكون من أموال لمكونين لها، ويقوم على إدارتها أشخاص معينين أو أجهزة أو جهاز عامل أو إلى آخره، لها ذمة قائمة بذاتها مستقلة عن ذمم المكونين لها، بل عن ذمم المتحدثين باسمها، مختلفة عن ذمة المتحدث باسمها. يعني لما يكون مثلا شركة زي شركة مثلا المقاولين العرب، شركة عملاقة في مصر وليها فروع في خارج البلاد وهكذا، شركة مثل هذه مملوكة للدولة، وقد يكون هناك أسهم لكثير من عائلة المؤسس الأصلي للشركة قبل التأمين، مش كده ولا لا؟ يأتي رئيس مجلس الإدارة فيتحدث باسمها، هل هو حينما يوقع يتعلق الأمر بذمته الشخصية؟ لا، ذمته منفصلة عن ذمة الشركة هو. طيب، القائمون على الشركة وهم يملكونها كأشخاص مثلا زي المهندس عثمان أحمد عثمان أيام ما كان موجود وأسرته يملكون فيها، نعم يملكون فيها، ولهم فيها أسهم، نعم لهم فيها أسهم. ما هو التأمين ما كانش تأمين 100%، كان تأمين جزء، والجزء الباقي للأصلي للإيه؟ للمالك الأصلي. فعائلة عثمان رحمه الله كانت تملك وليها أسهم في الشركة. طيب، هل ذمة الشركة تتعلق بذمم هؤلاء؟ لا، إن حدث لهؤلاء شيء يتحملونه في ذممهم والشركة في ذمتها، وتعامل مع الشركاء في قصة الأرباح والخسائر اللي توزع والقصص دي، واضحة؟ حلو. يبقى بيوضع للكيان المنشأة ذمة بتتعامل معه كأنه شخص قائم بذاته ولكنه مش شخص حقيقي. هل هذا الشخص المعنوي يباشر كل العقود؟ نقول في عقود لا يستطيع أن يباشرها، بمعنى لا يستطيع أن يتزوج لأنه ليس إنسانا، فهل من الممكن تقول يباشر كل العقود فنجعل شركة المقاولين العرب أو وزارة كذا تتزوج؟ تتجوز ايه يا عم؟ انت واخد بالك ما فيش زواج، الزواج لمين؟ للبشر. يبقى هنا بيع شراء تأجير كفالة وكالة، الشركة توكل السيد فلان الفلاني المحامي، الشركة مش كده تكفل فلانا او تكفل الشركة الفلانية، كفالة وكالة بيع شراء تأجير هبة، تيجي تحدث احداث غزة الان تخرج شركة زي شركة المقاولين العرب وتقول ايه ارسلنا عدة قوافل من باب التبرع، تبرعت الشركة ولا الاشخاص؟ الشركة، واضح المثال؟ فما احنا ليه بقول التبرع وبضرب المثل؟ لان التبرع من ضمن العقود مش معاوضات، ولكن عقود ايه؟ تبرعات، وفي استحفاظات وفي توثيقات. يمارس كل، يبقى بتصبح الشركة تمارس كل ما يمارسه الايه الشخص الطبيعي، ولكن في حدود ما تملك. الشركة بتملك، والشركة بتبيع، والشركة من الممكن ان يحدث حجز عليها وحجر لا تستطيع ان تتصرف في ممتلكاتها الا باذن القاضي. واضح؟ يبقى كل اصبح، انا ما بتكلمش على الاشخاص، يقول لك تم الحجز على الشركة الفلانية، يقول لك اتحجز على فلانة، فلان ما اتحجزت عليه، هيقول لك ما اتحجز على حصة ملوش علاقة. هو الذمة لهذه الشخصية الاعتبارية او الشخصية الحكمية اعطيناها شخص بالحكم وليس بالواقع الحقيقي لانها مش بني ادم. يبقى واضح الكلام كده؟ يبقى هذه هي الشخصية الاعتبارية. ويدخل في هذا المصطلح بقى مش الشركات بس، المالية، الهيئات المنظمة، الشركات العاملة التي تتكون من أشخاص متعددين وأموال، ويكون لها أصحاب متعددون أيضا، وتعمل في مجال التكسب والتربح أو النفع العام أو الخدمي. تدخل فيها الوزراء، المصالح الحكومية، يدخل فيها المؤسسات والهيئات العاملة، بل يدخل فيها الدولة نفسها. ما هي الدولة؟ شخصية معنوية. مصر يمثلها من؟ دي مسألة ثانية، ولكن حتى التمثيل يمثل الدولة، رأسها رئيس الدولة أو السلطان أو الملك، كل حسب اللقب اللي بيقال عليه هو الذي يمثله. يمضي عقود، يمضي مثلا عقد معين، يعمل شيء من التبرع من الدولة، يبيع، يشتري، يكلف، يقدم تنازل، يعني كل الكلام ده كله بتقوم بالدولة كشخصية معنوية. هل الشخصية المعنوية تتعلق بشخص الرئيس؟ لا. ثم كل واحد من أصحاب السلطة والولاية في كلهم في مكان. وزير الخارجية بتعامل بصفته وزيرا للخارجية، ويعقد اتفاقيات ويعمل كله، بما ما يقدرش يتصرف في الأمور المالية يتصرف فيها وزير المالية، ما يقدرش يتصرف في الأمور الصناعية والتجارية يتصرف فيها وزير الصناعة وزير التجارة لو كان في انفصال بين الاثنين مثلا. كل مسألة بيتكلم هنا عن الدولة المسؤول المتخصص عن هذا الشأن، لأنها ليها شخصية ايه معنوية. السؤال هنا، نشأ هذا المصطلح متى؟ متى نشأ هذا المصطلح؟ الشخصية الاعتبارية أو الاعتبارية أو معنوية أو حكمية؟ هذا مصطلح قانوني نشأ أيام الثورة الصناعية في أوروبا، لما كبرت الشركات، لأن الشركات زمان كانت شركات على حاجة صغيرة بسيطة بين اثنين ثلاثة بيتكلموا بيتعاملوا في صفقة ويقدروا يتحاسبوا عليها. الشركات لما قامت الثورة الصناعية في أوروبا كبرت وأصبحت كيانات هائلة، وأصبح في انفصال بين رأس مال الشركة اللي بيكونوا أناس كثيرون وبقت في شركات مساهمة، وبين أشخاص الملاك أنفسهم، وأصبح الذين يديرون الشركات لا يملكونها، مش كده ولا لا؟ وأصبح المتحدثون باسمها والذين يعقدون الناس المتخصصة، مش كده ولا لا؟ ما هوش هو اللي بيملك. فانفصل الأمر بين الملاك وبين الإدارة، وحتى يقول لك إن الإدارة شيء والملكية شيء، وبدأت الأمور دي نظريات في الإدارة. فبناء علينا هذا المصطلح في ذلك التوقيت. السؤال هنا، هل هذا المصطلح دخيل على الفقه الإسلامي؟ نقول المصطلح كمصطلح جديد علينا، لم يكن يعرفه الفقه الإسلامي بهذا الأسلوب، ولكن دعكم من الأسماء، نحن دائما ننظر إلى الإيه؟ المسمى، المعنى. كان موجود؟ كان موجود. فين كان موجود؟ جبتوا الكلام ده منين؟ انظر الى كلام الفقهاء في الوقف، يجعلون الوقف له صل له ذمه قائمه بنفسه، يقول لك هذا وقف، فهذا الوقف ممكن يباشر ناظر الوقف البيع والشراء باسمه، فاصبح ناظر الوقف يمثل الممثل عن الشخصية المعنوية، كما يحدث في رؤساء الشركات ومشاكل ذلك. فأصبح الوقف الخزانة العامة للدولة بيت مال المسلمين، يقول لك بيت مال المسلمين هذا يملك ويتملك وعليه واجبات وله حقوق، وهذا من حقوق بيت المال اهو بقى لي ذمة عليه واجبات. الفقراء يجب في بيت المال لهم رزق، ما انت اوجبت على بيت المال اهو ان ينفق عليهم. بيت المال ده بني ادم؟ لا مش بني ادم. طب مين القائم عليه؟ الشيخ محمد مثلا. مش القائم قد يعدل في لحظة ويأتي غيره، لكن مين اللي عليه؟ مين الذمة؟ بيت المال نفسه، لدرجة انه بيورث. لو ترك انسان مالا وليس له ورثة سيقول المال الى ايه؟ الى بيت المال وجوبا، هيروح لبيت المال، بيت مال المسلمين، وهكذا يبقى اصبح بيت المال. طب لو بيت المال اردنا ان نبيع فيه اشياء مثلا زي الابل والمواشي من اجل ان نحصل او نبيع اشياء الف الى بيت المال تباع، يبقى مين اللي بيبيع؟ بيت المال. لو اردنا ان نشتري اشياء لبيت المال يبقى اللي بيشتريها مين؟ بيت المال. فاصبح بيبيع. المسجد بنعمل منشآت للمسجد، وقف هنعمل كذا للمسجد، وهذا يدخل في ملكية المسجد. هذا تيجي تقول الحيطة دي ملك المسجد، اياك انت مش عشان بنيتها تاخدها وانت ماشي. تيجي تقول لي المكت ده ملك المسجد، الجهاز اللي في ايدي ملك المسجد، المصاحف والكتب وقف ملك المسجد، ينفع انك تاخدها توديها مسجد تاني؟ لا، ملك المسجد. يبقى هنا دي شخصية معنوية. طب والدولة مش كان في معاهدات وبيتكلموا باسم الدولة، وعندنا دار اسلام ودار كفر. هو في دار اسلام ودار كفر؟ كل الدور مسلمة، الارض مسلمة. الارض الامريكية كفرة ولا مسلمة؟ مسلمة. ولا الارض كفرة؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى الارض كارض مسلمة، الحيطان مسلمة، لو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا كل شيء في الكون مسلم إلا الإنسان والجن هم اللي فيهم التكليف. يبقى أنا مسألة دار إسلام ودار كفر ها بشعبها. أما تيجي تقول لك إيه؟ وعندنا ينصف الدستور على أن مصر دولة إسلامية، مصر بتشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، مصر. لا، وإنما المقصود إيه؟ يبقى المقصود هنا أصبح ليها هي كدولة صفة معنوية. دولة تانية يكتب في دستورية دولة علمانية، كل الديانات على مسافة واحدة منها، تبقى دي دولة مش مسلمة حتى لو كان فيها رئيس مسلم. دي قصة تانية، احنا بنتكلم عن الكيان. انت هنا اللي اعطيته كبشر سلطة ايه؟ ها انت اللي اعطيته ذمة منفصلة عن ذمة الناس وعن ذمة الأشخاص، فأصبح هناك حكم. دولة مسالمة، دولة محاربة. الدولة هي اللي بتسالم وبتحارب، برضو مش الأرض ولا الحيطان وإنما الشعب، مش كده ولا لا؟ والذي يمثله رأس الدولة، سلطان، ملك، أي لقب قوله. واضح الكلام كده؟ يبقى احنا هنا بنتكلم عن هذه اما نيجي بقى نقول هذا الكلام الذي نشأ في عصر الثورة الصناعية، هل كان جديدا كمعنى وكتصرفات كان جديدا على الفقه الإسلامي؟ لا، الفقه الإسلامي أتى بكل هذه الأمور بالتفصيل، ولكن المصطلح هو الذي نقول إنه جديد. المصطلح نفسه هو اللي يا أخوانا هو اللي جديد. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا كده يعتبر انتهينا من الركنين العاقدين طرف التعاقد والصيغة. بقي الكلام عن محل العقد، وده الركن الايه؟ الثالث. مفيش وقت نتكلم عنه عشان نخليه محور الدرس المقبل ان شاء الله. وجدنا بعض اخواننا بيتكلموا عن مسألة الاوراق اللي بقرأ منها دي، عايزين يصوروها، فانا كاتبها بسرعة والخط مش حلو، فحد نكلفه، احنا كلفنا الشيخ محمد امامنا بانه يقوم بالكلام ده، هو لا يقوم به، حد يساعده من اخواننا وياخد الكلام يكتبه. انت تاخده تكتبه؟ هتعرف تقرا خط يا شيخ؟ انا بيني وبينك يعني انت بتحضر معايا اكتر من 30 سنه، بس ممكن تكون بتعرف صوتي لكن خطي اكيد ما شفتوش قبل كده. الكتابة بس بسرعة خلاص تاخدها ماشي يا شيخ محمد، ولو اتزنق في حاجة انت تتواصل معاه ان شاء الله يكتب. وبعد ذلك لان على فكرة الفكرة دي جات لنا يعني اخواننا كتير طلبوا سواء من الرجال او اخواتنا، فقلنا نطبع الكلام ده نكتبه بالكمبيوتر بقى افضل، ويبقى الخط واضح كده وتكتب بالكمبيوتر خط كويس ماشي. وبعد كده باذن الله تعالى يبقى اللي عايز يصوره ان شاء الله نصور لكم، او حد يتطوع ويعمل منه نسخ على حسابه ووزعه بقى يبقى ايه، وانا ساعد ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيكم جميعا. على فكره المجالس دي لما تنتهي قبل ما ندخل في فقه المعاملات كمقدمه مفيده، يا ريتها تضم لشيء مهم بس منسي عند كثير من اخواننا. كانت قبل مبدأ نيل الأوطار عملنا مجموعة محاضرات عن تاريخ الفقه الإسلامي ونشأة الفقه الإسلامي والمدارس الفقهية الإسلامية اللي هو ده بيقال عنه المدخل للشريعة الإسلامية، إن كان ده مدخل للمعاملات فقه المعاملات الكم وعشرين محاضرة دول يعتبروا مسجلين هم على الموقع، دول يعتبروا مدخل للإيه؟ للفقه الإسلامي، المدارس وأصول الأئمة ومشاكل ذلك، كل دي الأمور دي مهمة جدا ومفيدة لطالب الفقه إن شاء الله. دي بقى لها 20 سنة تقريبا من حدود ديت. ربنا يسر ووفقكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر بي وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.